هناك شبهة شيخنا سبحانه الله ووجه بعضهم يقولون لا تصلوا إليها ولا عليها. لماذا نرد عليهم بهذا؟ لا صلوا مع صلاة إليها ولا عليها. لا على المتقي مساجد عليها. أنا وإن كان أمن كان غزل أن يخبر الله مني وطلت أنا أفضل المساجد. نهى عن الصلاة إليها وعنها عن اتخاذها مساجد. وإذا صد عندها فقال اتخذ المسجد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وطهور. فالنسي ما يصلى غزل غزل يصلى يسجد فيه. إذا صلى عند قبر يمينه وشماله وخلفه وأمامه فقد اتخذ المسجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.